بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. أعزائي المشاهدين قناة الخليجية الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الخاصة جدا من برنامج قضايا شرعية. غبت عنكم كتير، ولكن أنا النهاردة يعني أصريت إن أنا أكون مع فضيلة الشيخ عشان نعيد أجواء برنامج أضواء وأضلاع اللي إحنا كنا قدمناه في الرد على المشلوح زكريا بطرس. بداية أنا عايز أخش في موضوع سريع جدا، من الموضوع بجد يعني بقاله كتير، وفضيلة الشيخ كان مسافر ولسه جاي. فأولا نوحب بفضيلة الشيخ العلامة أحد علماء الأزهر الشريف، السلام عليكم، جزاك الله كل خير، أهلا بك يا أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بنا كتير ما عندناش مجال كده، صلى الله يبارك فيك ويحفظك ويثبتك. بس الناس لما فضيلة الشيخ خارج الهوا على طول لازم فضيلة الشيخ، ولكن بنا كتير فعلا ما عندناش مجال الشيخ. النهارده حلقة خاصة جدا، اتمنى ان كل واحد يكون متابعنا دلوقتي يجيب ورقه وقلم، اللي هيسجل اللي يتابع رساله خاصه لكل العلمانيين، كل الليبراليين، كل الشيعة، كل النصارى اتباع زكريا بطرس. تابعونا اليوم، حلقه مهمه جدا. قلت الشيخ ايه اللي حصل؟ حضرتك سافرت وحصل هجمه من حوالي 15 صحيفه عربيه، الوطن وموقع العربيه والان بي سي ليه واخبار اليوم وكل واخبار اليوم والميدان وكيت وكيت خالد منتصر الحمد لله. يعني كل هذا يؤكد لي تماما ان هؤلاء ليس عندهم شيء اسمه ميثاق الشرف الصحفي ولا الاعلامي. ثانيا لا يفقهون ما يكتبون، وان كتبوا لا يدرون ما كتبوا، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني ربما يعيش صحفيا 70 عاما 80 عاما وتراه يكتب عن النساء، صحيح. وفي منتهى يعني ما يكتب ورسالته الدنيوية كاملة من حين بدأ في الصحافة إلى حين انتهى، في النهاية الناس بتلف البتاع كده وبتعملها كده. يعني سبحان الله، الإنسان يعني هيسأل عن هذا القلم وعن ما كتب. فأنت الشيخ هم يعني فاكرين ان احنا ما عندناش اعلام، ممكن نود ونتين هم عايزين يبعدونا عن المجال اللي احنا ماشيين فيه، يشغلونا بس. في ناس يقول مش وقته، بس احنا كنا لازم نود النهارده. انا عايز اقول حاجه، 15 صحيفه عربيه، مواقع عربيه شيعيه مصريه، في شماتة طبعا من الشيخ محمد الزغبي، حتى لو تكون فتنة الشيخ محمد الزغبي أضواء والمعنى فاهم من عنوان. يعني فضيلة الشيخ هتخش سريعا في الموضوع. الموضوع نشر على اليوتيوب، موقع على اليوتيوب خبر أو مقطع لحياتك، والعنوان الشيخ الزغبي يحلل أكل لحم الجمل. بداية أقول للأباء للأمات للإخوان للأخوات للأبناء للبنات، عشان أستثمر الوقت، لأن الوقت اتضح أنه قليل أول بتاع الحلقة، فعايز أدي الأهل علم بإذن الله جل وعلا. يعني الجن خلق ناري يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال، قال جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. والحديث في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والجن بما أنه يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال قبيحة، فذلك ثابت في دلالات صحيح السنة، وعلى ذلك اتفاق سلف الأمة، ولا ينكر هذا إلا معتزلي والعياذ بالله، أو من خرج والعياذ بالله وأنكر معلوما من الدين بالضرورة. ثانيا، حينما نتحدث عن الجن فإن أصل الجن لا يرى على الإطلاق، ولذلك اسمهم الجن، من جن الشيء إذا استطر، يعني لا يرى. وذلك يقال يعني مثلا الجنين في بطن أمه يسمى بالجنين لأنه لا يرى، مستطر في بطن أمه، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لأنه لا يرى. ويقال عن الجنة جنة لأنها محاطة بالأسوار والأشجار والنخيل، فلا يرى ما بداخلها. ولذلك الجن شيء مستتر، قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن يروننا، لكننا لا نستطيع أن نرى حقيقة الجن. قال ابن تيمية رحمه الله، وقال غيره: ومن قال إنه يرى الجن أي على حقيقتهم فهو كذاب فاسق لا يعتد بشهادته. أما من قال أنه يرى الجن متشكل لا بأس بذلك، يراه إنسانا، يراه كلبا، يراه حيوانا أو ما شابه ذلك، فذلك ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة هو الحديث الذي ذكرته أنا، وعلقوا عليه وحوروا الكلام وقالوا أنني أقول بأكل لحم الجن، وكأنني أتحدث عن أن الجن مخلوقات هلمية مكونة من أجساد ومكونة من لحم وتذبح وتقطع، حتى أن أحدهم يستظرف ويقول يعني فنجان شاي بالعفاريت أو طبق ملوخية بالعفاريت، يعني استظراف هذا السعودي الذي كتب هذا، يعني استظراف في غير محله على الإطلاق. وهو إن أراد أن يسخر إنما يسخر من النص ولا يفخر من الزغب على الإطلاق. والمصيبة أنه لجأ إلى رجل اسمه على ما أعتقد صالح بن سعد الحيدان. أنا خشيت أن يكون هو العالم صالح بن محمد الحيدان، لكن الحمد لله سألت عن هذا الرجل العلماء بالمملكة، قالوا ليس من العلماء وليس حتى من طلاب العلم، صاحب استفسارات نفسية، واعتذر قريبا للممثلين والممثلات، أنا لا أدري عن ماذا ولا يهمني، فأنا أحترم الجميع، لكن ما كنت أظن أبدا أن يتعاون أحد مع العلمانيين بالإثم والعدوان على عالم مصري أو غير مصري. ثانيا نشر في صحيفة عقاز ومكتب فضيلة الشيخ بعث الأستاذ أيمن حبيب المدير التنفيذي لصحيفة عقاز حق الود ما نشافش حاجة. أي نعم. خلاصة الأمر أنهم لا يعني لا أمانة لديهم صحيح. على الإطلاق صحيح. ولم أقع في أشياخ المملكة لأنهم أحبة ولأنهم علماء، أما الترهات التي تريد أن تظهر على أكتافنا فلا نبالي بهم على الإطلاق. المهم أجلهم بقى وأعلمهم بأقوال أشياخهم. يعني المسكين هذا اللي اسمه صالح اسمه إيه، حينما قرأ علي الطلاب قوله صالح بن سعد الحيدان، هذا الرجل رأيته بعيدا جدا عن العلم العقدي فلا يدري شيئا عن العقيدة على الإطلاق. ثانيا يؤلف تفسيرا من قبل رأسه ما سمع به الأول ولا سمع به الآخرون. ثالثا الرجل يؤلف دينا من عند رأسه لا أدري، إذن هو بعيد عن الأثر، بعيد عن العقيدة، بعيد عن العلم الشرعي، وأنكر أمورا صحيحة. الأكثر من ذلك أن رجل أنا أظن أنه ربما ما قرأ حرفا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي، هذا رأيي ولا أتهم فيه. ثانيا حينما يقول أني بعيد عن الأثر وأنه تتبع، يبدو أن الرجل ما قرأ شيئا ولا يدري شيئا. المهم أنا عايز أرجع للحديث بقى، هو الحديث هذا لن ذكرته صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من قبل، وفي صحيح سنن ابن ماجه، في صحيح سنن أبي داود، وفي ثمر المستطاب، وفي الإرواء، ثم ضعفه في موارد الظمآن من حيث الزيادة الأخيرة. أنا بقول للأمة كلها تعالوا نشوف من له في الأثر ومن ليس له في الأثر، وأقول لهذا أعوذ بالله أن أقول أنا مصري وأنت سعودي، أنا مسلم وأنت مسلم، وتراب أبناء المملكة الأحرار من المتدينين على رأسي، لكن الجهال والعلمانيين أضعهم في يعني أشياء معينة. خلصته الحديث هكذا، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. أول شيء بالنسبة لطويل بالعلم البسيط بنخرج الحديث بنعزوه، حديث دوري فين عشان اللي أنكروه، حاجة تضحك والله. الحديث رواه الإمام أحمد 485 برقم 16911 في مسند الإمام أحمد. أيضا الإمام أحمد في مسنده المجلد 4 صفحة 86 برقم الحديث 16922. أيضا الإمام أحمد في المسند 554 برقم 20815. أيضا 555 برقم 20830. أنا بقول اللي بيتكلم عن الأثر ولا يدري شيء أن في السعودية. أيضا الإمام أحمد المجلد رقم 5 56 برقم الحديث 20847. أيضا ابن حميد برقم 511 في مسنده. أيضا ابن ماجه في سننه 769. الإمام النسائي في الصغرى الجزء الثاني 56 وفي الكبرى برقم 816. ابن حبان في صحيحه 4601 رقم الحديث 1702. مش كده وبس، ابن الجعد في مسنده الجزء الأول 462 حديث 3180. الإمام الروياني في مسنده المجلد الثاني 98 الحديث رقم 898. أبو داود الطيالسي الجزء الثاني 32 حديث رقم 959. ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الأول 337 حديث رقم 3877. وهناك رواية الإمام الصحابي الجليل براء بن عازب سئل عن الصلاة في مبارك الإبل، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. أيضا الحديث عند الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط وقال إسناده صحيح. المهم والأول كذلك صححه بإذن الله جل وعلا. هذا بالنسبة للتخريج فقط، أول حاجة هذا بالنسبة للتخريج اللي لو قعد فيه 10 سنين مش هيعرف يقف على هذا بإذن الله جل وعلا. تعال الدرجة بتاعته، محمد الزغبي قال الدرجة مش من رأسي على الإطلاق. تعالوا يا أمة التوحيد، أنا بقوله والله كان أمنيتي أتعايش كما تعايشت في قناة أزهري بالأمس حتى نبكي وحتى نستقبل رمضان، إلا أنهم أخذون إلى هذه، ولولا أن الشباب ضغط علي حتى أطهر الساحة من أقوال هؤلاء ما التفت. خلصته أول درجة قال له ثميو في مجمع الزوائد الجزء الثاني صفحة 29 رجاله ثقات على الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد 22-334 إسناده حسن. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع 360 الحديث حسن. وقال رحمه الله في الخلاصة 1-317 الحديث حسن. وقال علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه الجزء الثالث 212 إسناده صحيح. وقال إمامنا الإمام السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير 5018 الحديث صحيح. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 2-141 إسناده صحيح. وقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 1-725 الحديث له طرق قوية. وقال ابن رجب رحمه الله وله طرق متعددة عن الحسن. قال ابن عبد البر رواه عن الحسن 15 رجلا، والحسن سمع من عبد الله كما قال الإمام أحمد. وقال الشيخ الأرناؤوط حفظه الله في تحقيق لمسند أحمد الحديث رقم 16834 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وقال في الجزء الرابع 86 بحديث رقم 16845 حديث صحيح. وقال في المجلد الخامس صفحة 54 بحديث رقم 20560 حديث صحيح وهذا إسناد حسن. قال الإمام العظيم بادي في غاية المقصود الجزء الثاني 382 إسناده صحيح. وقال الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة الجزء الثاني 247 إسناده صحيح. وقال الشيخ مقبل ابن هادي الواجعي رحمه الله في صحيح المسند صفحة 908 إسناده ظاهر الصحة. وقال بعضهم يؤخذ على الظاهر بالنسبة لهذا الحديث في الفهم، يؤخذ على الظاهر، يؤخذ على الظاهر أنه من الشياطين. وقال بعضهم بل هذا على سبيل المعنى، يعني على اعتبار أن كل عات متمرد إنما هو شيطان والإبل فيها عتون وتمرد. وقال بعضهم بل هذا على سبيل المجاورة كالقرين وما شبه ذلك، وهذا رأي ابن حبان صاحب الصحيح. أما الرأي الرابع قال باعتبار أصل الخلقة أن هذا خلق وأن هذا خلق من نفس المادة، يعني دي مش من دي، لا، لكن الاثنين من مادة واحدة بالنسبة للشياطين والجن، وهذا الذي ذكرته بإذن الله جل وعلا. لكن تعال إلى هذا السعودي المسكين الذي أوقع نفسه أمام شريط قطر. قال نفى الدكتور صالح بن سعد الحيدان مستشار بتاع الصحة النفسية، طيب الله يدي ويدينا واستر علينا. شوف أول حاجة نفى ما جاء وقال إن الإبل لم يثبت خلقها من نار أو من جان أو من الشياطين. بعد كده قال ذكر أن تغيب النص الصحيح يقول الكثير إلى الإشكال، مؤكدا أن الإبل خلقت من ماء. الله أكبر حبيبي، لا يستطيع التفريق بين المطلق والمقيد ولا العام ولا الخاص. قال واستدل بقول الله جل وعلا والله خلق كل دابة من ماء وعلمه حتى يتعلم بإذن الله. أقول له قال طاهر بن عاشور في تفسيره المسمى بالتحرير والتنوير والدابة هي ما دب على وجه الأرض وغلب هنا الإنسان، فأتى بضمير العقلاء مرادا به الإنسان وغير الإنسان، وتنكير ماء نكرة لإرادة نوعية تنبيها على اختلاف صفات الماء من كل نوع من الدواء، وهذا بالنسبة لتنبيه الناس إلى اختلاف النطف، النطف للزيادة يعني في الاعتبار. الآية خاصة بالبشر، الآية حينما تحدث شاملة كاملة، وهذا يخرج بها حاجات ما قرأتها لأحد، وهذا بخلاف قوله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذ قصد أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من جنس الماء وهو جنس واحد اختلفت أنواعه، يعني إن هنا المخلوق النطف أصولها ماء، أصول النطف ماء صحيح. وهذا الأخ أنا ما أعرف بيجيب العلم بتاعه منين. طيب تعالى بعد كده قال أمر عجيب خرج الإنسان، ده كلام مش شاف صالح بيقول إيه هنا، وقال إن الناس يعني مخلوق على قسمين، خلق ماء مطلق، أنا عايز مشايخ المملكة الحين يعرفون إيه الخلق الماء المطلق دي وفي أي كتاب، كالطير والإبل والحشرات سواء التي نراها أو لا نراها. والنوع الثاني الخلق الخاص وهو الإنسان، قال عنه ربنا يخرج من بين الصلب والترائب، ورفض فكر التشكل الجن على أي نوع من المخلوقات اللي هو الأخذة، قال أنه رفضها تماما وقال بأن الجن تتشكل على ثلاثة أنواع فقط، القط والأفعى والنقط. يا شيخنا والله القط والأفعى والنقط. طيب خلي بالك معايا كريم، شوفوا خلي بالك من اللي جاي. ومن قال إنها تتشكل بالجاموس، أنا قلت تتشكل بالجاموس، ومن قال أنها تتشكل بالجاموس أو الحصان أو غيره فلا صحة لكلام ابن تيمية اللي قال كده. تتشكل بجاموس، تتشكل بحصان، تتشكل بباغل، تتشكل بحمار. يعني ابن تيمية هذا جاهل، وهذا لا يبقى أي شيء على الإطلاق. إذن دل على أن الرجل ما قرأ يوما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تعلم أيضا أنها ضحكك أين مشايخ المملكة لما قرأوا هذا الكلام في صحيفة فاشلة. قال موضحا أن تشكله على الآيات الثلاث لا يعني إمكانية القبض عليه، والشيخ الإسلام وكله بين القبض عليه مش كده بس، لكن يمكن التغلب عليه بالرقية، واعتبر الاعتقاد بتحويل الجن إلى أي صورة غير الثلاثة وإلا يعني. نعم. سببه نقص المعرفة، يعني ابن تيمية عنده نقص معرفة وما بيعرفش حاجة خالص، والإمام أحمد عنده نقص معرفة. نعم. والإمام ابن القيم عنده نقص معرفة، وابن باز رحمه الله عنده نقص معرفة، وابن عثيمين ما يعرفش أي حاجة، وابن جبرين ما عندهش أي حاجة. أين أبناء المملكة من طلاب العلم لما قرأوا هذه الطرهات؟ المهم قال سبب ذلك نقص المعرفة وعجز العقل عن الفهم أو الوصول إلى النص، ثم دخل فيها لحسد في قلبه. نعم. وأنا لا أعلم المسكين هذا ولا أعلم، المهم أنا سأرحمه. لماذا؟ لن أشمت العلمانيين أبدا في أبناء الإسلام، وأقول لهم أنا مسامحك لكن تعلم مني حينما أنقل عن أهل العلم الآن. نعم. أبدأ هكذا بالنسبة للتشكيل. أكبر موسوعة على ظهر الكوكب الأرض، أكبر موسوعة، الموسوعة الفقهية اللي هي مطبوعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، وهي مكونة من 45 مجلدة. أهو مرة ثانية أنا بعلم، أهو ده جزء منها، أهو رقم المجلد الجزء السادس عشر، الجزء السادس عشر. أنقل ما تم الاتفاق عليه بإذن الله. قدرتهم على التشكل في صور شتى، يعني قدرة الجن. قال بدر الدين الشبلي للجن القدرة على التطور والتشكل في صورة الإنس والبهائم، اللي يقول لك هنا اللي منو عليه الجرموسة يبقى ما بيعرفش أي حاجة وما بيفهمش، والبهائم فيتصورون في صور الحياة والعقارب وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صورة الطير وفي صور بني آدم، كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة في قول الله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلى آخره، وكما روي أنه تصور في صورة شيخ النجدي، أقول أنا لكن روي هذه ضعيف. المهم وأنكر قوم قدرة الجن على ذلك، وقال القاضي أبو يعلى لا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور، وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضروبا أشياء بقولها فيتم تشكله بإذن الله جل وعلا. هذه أكبر موسوعة على ظهر الأرض. نعم بدأت بها. نعم. تعال معايا، لن أترك أحدا من أهل العلم. نعم. تفسير الشيخ الشعراوي هجيب من هنا ومن هنا. المحب عشان برضو الشيخ الشعراوي، وعلى فكرة الشيخ الشعراوي قال ما قلته بالحرف الواحد في حلقة. تفسير الشيخ الشعراوي صفحة 1035 ولا كتابه تعطل الشيخ الشعراوي اللي فيه السحر والحسد اللي فيه اللي انا قلته بالحرف، يعني محمد الزوبي يقول يبقى غلطان، فضيلة الامام الشيخ الشعراوي يقول يبقى، فما هو نفس الكلام اهو. فضيلة الامام الشيخ الشعراوي كتاب السحر والحسد. طيب وكمان بس يا شيخنا اقول معلومه، ده الصادر عن دار اخبار اليوم. طبعا اخبار اليوم، اخبار اليوم مؤسسه صحفيه مصريه، وانا بقول ده للصحافه المصريه اللي موجود على الهواء دلوقتي بالسب. تفسير الشعراوي صفحه 1035 في قول الله جل وعلا ان رسل ربك، سوره هود 81. ماذا قال الشيخ الشعراوي؟ قال فالجن أو الجن لهم قدرة على التشكل، إلا أن هناك فارقا بين تشكل الملك وتشكل الجن. نعم. فالجن إن تشكل تحكمه الصورة، فإن تشكل في صورة رجل فيمكنك أن تمسك به وتؤذيه. تقول لا ما ينفعش تقبض عليه ده بالرقية بس، أو فيمكنك أن تمسك به وتؤذيه. الشيخ الشعراوي أتى بدليل قوي، والحديث وارد في الصحيح، وهو وارد في تفسير سورة صاد الآية 35. نعم. اللي هو من قول النبي إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، لما لقوا النبي وهو بيصلي يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة لما انتهى من صلاة، قال ماذا يا رسول الله؟ قال إن عفريتا تفلت علي في صلاتي وحمل شعلة من نار وأراد أن يقذفني بها. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لك ايه، فاردت ان اربطه، اخذته واردت ان اربطه في ساريه من سوار المسجد، وفي روايه فخنقته حتى سال لعابه على يدي. نعم. ولولا دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سارية من سواري المسجد يلعب به الصبيان. يعني رسول بقول لولا دعوة سليمان أنا كنت هربطه في العمود الصبح العيال تلعب بيه. إذن يمكن القبض عليه ويمكن إمساكه وممكن ضربه وممكن سجنه كمان. هو ده حديث النبي. نعم. وفي الصحيح. أنا مش عارف أجيب كلام ده منين وفين المشايخ هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تعالى بعد كده فضلت الشيخ الشعراوي يقول إذن إذا تشكل الجن حكمته الصورة إلا أنا قلت بقى ويمكن أن نضربه مثلا. الشيخ الشعراوي قول تضربه كمان ما لم تشكل ومسكته على قانون التشكل تضربه كمان. أما الملك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه فالصورة لا تحكمه بخلاف الجن. و حكم الصورة عند تشكل الجني هي التي تحمينا من مخاوفنا وهو أيضا يخاف منا. يعني الشيخ شعراوي بيتكلم عن الجني لأنه بيفرق منا كما نفرق منه ويخاف منا كما نخاف منه وده من فضل الله جل وعلا إلى آخره. طيب تعال معايا بقى فتاوى الشبكة الإسلامية المعداوية عندهم جزء 9676 نقل عن شيخ الإسلام تبي وحينما عدت إليه وجدتها في فتاة مجموع فتاوى شيخ الإسلام تبي. تعال بقى اللي بقول لي إنه ما ينفعش شكل جاموسة ولا بغل ولا حمار ولا كذا ولا كذا يبقى جاهل وما عندوش علم وما عندوش تصور. نشوف ابن تيمية بيقول إيه رحمه الله. شوف يا سيد ذكر أهل العلم أن الجن يتشكلون بأشكال مختلفة فيتصورون بصور الكلاب والقطط والناس والحياة وغيرها. ففي صحيح مسلم الكلب الأسود الشرد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بالحرف الواحد الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا. ما هو جني لا نعم. الجن بيشكله بصورته كثيرا والجن تتصور بصورته كثيرا وكذلك بصورة القط الأسود. يعني الجن بيظهر الناس بالشكل في صورة قط أسود مش كده وبس لأن السواد أجمع للقوة الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة. وقال ابن تيمية أيضا والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم. البهائم اللي بقول لي ما بيصورش عليه كده أنا مش عارف قاعد في المملكة وما تسمعش كلمة الشيخ الإسلام تيمية أنا مصيبة والله العظيم. طيب المهم شوف يا سيد وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعقيب على ذلك والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم فيتصورون في صور الحياة والعقارب وغيرها وفي صور الإبل. شوف الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور الطير وفي صور بني آدم كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة بن مالك إلى آخره. ذكر شيخ الإسلام كلاما يعني. كثيرا جدا في التشكل. شفت كلام ثاني لشيخ الإسلام تيمية. نعم. خلي يسمع من المصري اللي يقول عليه المصري يتعلم منه العلم الشرعي يتعلم منه الأثر ويتعلم منه اللي يقوله شيخ الإسلام تيمية أنه ما يعرفش أي حاجة هناك. شوف يا سيدي قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وطارة يعني الجن يأتون إلى من هو خال في البرية عايش لوحده وعايش كده في البرية. نعم. وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ويكون كافرا وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت عطشان خيف الموت والناس حبه مش معاه وعايش في البرية لوحده فيأتيه في صورة إنسي يعني الجني يشكل عليه آدمي ويجيله مش ملك الثلاث الصور بتاع البني آدم ده ويسقيه يعني يجيب له مية يسقيه ويدعوه إلى الإسلام كمان يدعوه يعني يقعد معاه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه كمان يخليه يتوب بإذن الله جل وعلا ويكون من مؤمن الجن. الجن ده مؤمن فتشبه وعمل الكلام ده مش كده وبس كما جرى مثل هذا لي ابن تيمية يقول الكلام ده حصل لي من ابن تيمية كما جرى مثل هذا لي بل كنت في مصر في قلعتها لما كان مسجون في عندنا وجرى شبه إيه مثل هذا إلى كثير من الترك من ناحية المشرق وقال له ذلك الشخص يعني شخص ليه لابن تيمية يعني الراحل الأمير كأنه ابن تيمية فلم يشك ذلك الأمير أنني أنا هو يعني كان هو في القلعة هنا وأم رايح لقائد الترك واحد بشكل ابن تيمية تماما خلي بالك من إيه أو وما شكش إن ابن تيمية أهو وأخبره بأنه ابن تيمية وأخبر ذلك ملك مرجين وأرسل بذلك أيضا ملك مرجين إلى ملك مصر رسولا اسأله وكنت في الحبس. نعم. فاستعظموا ذلك إزاي كان عندنا وهو في الحبس وأنا لا أخرج من الحبس ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم يعني أدعوهم إلى الإسلام وأتوبهم إلى الله جل وعلا إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام أنه كلام كثير جدا. نعم. وأنا مش عايز إيه أطيل فيها. تعالى حاجة ثانية مجموع فتاوى الشيخ الاسلام تيميه الجزء 19 صفحه 44 يا ريت يسمع. قال لقد اضلت الجن كثيرا من الانس بتصورهم في صور الاولياء، شوف اللي جاي، والصالحين وغيرهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وكثيرا ما يتصور الشيطان بصوره المدعو. المدعو لا. يعني واحد يقول يا بدوي يقول له يطلع له انا البدوي، خدت بالك ازاي؟ اهو اهو بصوره المدعو المنادى المستغاث به ان كان ميتا. يعني مثلا بتقول له يا زبي ضل بقى ضل، يطلع له انا الزوب بنفس شكل الزوب الاخير وهو ميت. خلي بالك من هذه، خلي بالك اذا كان ميتا. وكذلك قد يكون حيا ولا يشعر بالذي ناداه، بل يتصور الشيطان بصورته، فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص ان الشخص نفسه اجاب. ولمن اراد الاطالة في هذه مجموعة فتاوى 19 47 ل 48. تعال الشيخ ابن عثيمين، اظن بقى انه شاف الشيخ ابن عثيمين، عليك رحمة الله يا ابن عثيمين، والله الذي لا إله إلا كان ربانيا بحق، وكان ابن باز ربانيا بحق، وكان ابن جبريل ربانيا بحق. أسأل الله أن يخلف لنا أمثال هؤلاء. تعال نشوف اللي بعلم الأمة علم جديد. شوف يا سيدي، يتعلم من ابن عثيمين. قال بعض أهل العلم إنما نهى عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مبارك الإبل وأعطانها، لأنها إنما خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. هذا قول شيخ الإسلام ابن عثيمين. فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى الإبل ومع الشياطين إلو المجاورة، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة في الحج، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره. ولمن أراد الاستطالة في هذا الأمر والأخذ المجلد الثاني عشر باب اجتناب النجاسة للشيخ رحمه الله رحمة واسعة. طيب فتوى الأزهر. تعالى الأزهر، نحن كنا مصر بقى. أنا جئنا لغاية الهند، نحن سعودية الهند. فتوى الأزهر الموضوع رقم 6 الجن، المفتي كان فضيل الشيخ عطية صاحب الفتوى في مايو 1997. في السؤال نريد توضيحا لعالم الجن وهل يمس الإنسان بشر، نقل كلام صاحب كتاب حياة الحيوان الكبرى، لأن الجن أجسامها وإيا قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. في الأزهر الشريف لها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة، والجن مستتر وقد يتشكلون بأشكال مختلفة وتحكم عليهم الصورة. ثم قال رحمه الله شيخنا تحكم عليهم الصورة، يعني ياخذوا نفس كلام شيخ الشعراوي، ياخذوا نفس الشعراوي يعني انسان الصورة. نعم. حي حي كلام الأزهر الشريف. نعم. وقد تشكل الشيطان في صورة لص أراد أن يسرق من الصدقة التي كان يحرسها الصحابي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية بأنه شيطان. الحديث طبعا رواه ابن البخاري معلقا، وهذا حديث معروف إلى آخر ما ذكر. عد الأزهر الأزهر الشريف تعالي التشكل. نعم. أنا عايز أقول للأحبة جميعا الحديث الأولاني في صحيح الإمام البخاري اللي هو من طريق أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بجري بسرعة عشان الوقت، بحفظ زكاة رمضان. قال فأتاني آتم فجعل يحفظ الطعام، يسرق ويأخذ يسرق أنا مساكت، فأخذ يشكو بقى قاعد يشكي إيه حاجة وعيالة، فرحمته في مرة ثانية مسكته برضو شكى عيالا وحاجة تركته، مرة ثالثة قلت له أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين فزحم قال لا يعود، وقال له تركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها، قال له إيه هي؟ قال له اقرأ عليها آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. الحديث فين؟ صحيح البخاري. كان من شكل الجن هنا إيه؟ سويت إنسان بسرعة وبيكلم حرامي وبيكلم ماشي وكل حاجة وبيقول اقرأ آية الكرسي كمان. نعم. لذلك النبي قال له صدقك وكذوب معايا زي كده. أدي أول حاجة. تعال في صحيح مسلم ده أول حديث كده أول حديث أنا بجد جدا. نعم. تاني حديث مسلم في صحيح برقم 2236 يعني الحديث الأولاني في البخاري ذكرته 3275. نعم. هنا بقى الإمام مسلم رحمه الله كذلك موجود في أحكام القرآن 4317 اللي هو إيه الحديث طبعا مصحوش الألباني وموجود صحيح الجمع إلى آخره. إني واحد كان بزور أبا سعيد الخدري فدخل في داري لا حاجة تتحرك كده المهم إلى آخره، قال اترك، قال لي ما شر على البيت اللي بجواري، وقال أترى هذا البيت؟ قال له في إيه؟ قال له كان به رجل ذعور لسه بيتجوز جديد وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثناء الحصار لما كانوا محاصرون في الأحزاب في الخندق فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى زوجته لأنه لسه عريس جديد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له ويقول له احمل معك رمحك ليه خايف من نقض اليهود للعهد ربما قتلوه في الطريق فذات يوم أخذ رمحه وعاد إلى داره فرأى المرأة جالسة بين ضفتي الدار يعني خرج برا وجلسة فمن شدة غيرتي مش هنا أقول لك قاعدة قدام البيت والغير عايز يموتي ثم التنين عم يقول المهم فأراك أن يطعن بالحلبة قالت لا بل ادخل حتى ترى ما الذي أخرجني فدخل فرأى حية عظيمة نائمة على الفراش قاعدة كده نائمة على الفراش فصوب إليها رمحة فلا يدرى أيهم أسرع موتا أهو أم هي هو صوب وعطاها ارتطمت وهو ارتطم لاثنين نزلوا ميتين فقالوا يا رسول الله أحيه لنا قال استغفر الله لأخيكم فإن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا دخل أحدكم دار فليستأذنها ثلاثا فإن لم تخرج فإنها جن كافر فاقتلوه يعني كان الجن الشاهد ان الشاهد ان الجن تشكل بشكل حي نعم اتقتل ولا ما اتقتلش ما هو يعني الاخ اللي يقول لك لا يمكن مسكه ولا يمكن قبضه بل تصرفه بالرقيه لا يا حبيبي حدا من اثنين يا الاخ ده يعترف بانه ما بيعرفش اي حاجه ولا عمره قرا حديث مش الوحيد هو اللي كمان اتبعوه كمان جريده نعم. ولا فيهم شيخ اصلا يا يعترف بكده يا اما يعترف انه بينكر صحيح مسلم والبخاري وإنه لا يؤمن بالحديث الوارد عند البخاري ولا بالحديث الوارد عند الإمام مسلم حاجة من الاثنين هو قدام المطب من الاثنين دول وأنا كشفت الأهل المهم خلاصة المسألة هو هنا ظهر عليه إيه حي طب نقول لك الحال اللي هو كان عامل راجل وبسرق الصدقة أبو هريرة مش كان يوديه للنبي مسكه كده وكان مرافع للنبي عيط واشتكى له وسيبني وأقول لك إيه إذا لو ما تركوش كان موديه للنبي صحيح. قبض عليه ومسكوا كل حياته وهنا الحية قتلها ولا ما قتلهاش طيب بقت جسد حية في الأرض ولا مش جسد حية يعني اللي يدخل يلقاها حية ميتة صحيح. زي الجاموسة زي ما أنا ذكرت دخل هو مش شكل بجاموسة لحق وذبح أو قتلها هي الجاموسة وقعت صحيح. على الأرض خارج طبيعة الحيوان خارج طبيعة الجاموسة مش هتدخل تلاقيها بقى شوية هوا معاها زي كده إيه فهد أنا بقى ما اتجرش على كلامي وتقول لي لحم الجن قال لي جاب الجن هنا وإيه اللي جاب لحم الجن هنا وإيه اللي جاب الاستظراف والتخلف الوارد عند هؤلاء إذا لا أرى ذلك إلا الحسد والحقد والغل لكن الحمد لله إحنا بنعلم الناس هذا الأمر طيب على فكرة الحديث الثاني ومرتبته صحيح أيضا وعنوا عند الإمام النسائي في الكبرى وغيره أبي بن كعب لما كان عندهم جرن فيه التمر ثالث حديث ثالث حديث ثالث حديث هو صحيح بجمعه في العلم وبعدين راح يسرق أم مسكينه تعال قال وانا اعلم انكم تحبون الصدقه فجئت كي اخذ من تمركم فتركوه خدوا حضرتك زي وسامحوه قال لا كان بني ادمه وماسكه طب لما هو ما ينفعش يتقبض عليه ولا يتمسك اول ما يمسكه يختفي صحيح صح مش صح ولا ولا يقول لهم عله ولا يستأذن ولا اللي كان مع ابو هريره يقول له ولا قرأت الكرسي ما يتقال بيبقى شويه هوا ما الحيه دي كانت تختفي انما لا اذا دل على ان قول الشيخ شعراوي صحيح قولي صحيح قول الشيخ العثيمين في التشكل صحيح قول ابن باز صحيح قول ابن جبرين صحيح كل الشيخ قول الأزهر هو الصحيح صحيح. وأحنا الصحيح إنما دول مش عارف جاي لنا من الدهية المهم تعال معي كده ثلاث أحاديث ما بتشكل بشكل إنسان لا أنا قصدي إن إحنا وصلنا حد ثلاث أحاديث أنا بكتف عشان مشاهدين أنا أعلم أنا وقال شيخ الإسلام خذ حتة يا شيخ محمد والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم فيتصورون في صور الحياة والعقارب والابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير إلى آخر ما ذكر في مجموع الفتاوى 1944 والإمام القرطبي رحمه الله ذكر رواية غريبة جدا عمر بن عبد العزيز في هذا الجني أهو سبحان الله شو بقول لك إيه وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز مما حدث لأبي أبو بكر انتهى الأشبيل أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلا فإذا بحية ميتة حية فكفنها بفضل من رجائه ودفنها فإذا قائل يقول يا سرق اشهد يا سرق اشهد لسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ستموت بأرض فلا فيكفنك ويدفنك رجل صالح قال من أنت أرحمك الله قال أنا من الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا أنا وسرق هذا وقد مات من اجدعوا باب الرواية نقل القطوي إنما لا أعلم إلك من الصحيح كله لا أنا عايز أقول لك حاجة عجيبة جدا بالنسبة لهذا الأمر لعائشة أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين وبعد دليل قال رحمه الله وقد قتلت عائشة حية رأتها في حجرتها تستمع وعائشة تقرأ شوف. فأتيت في المنام فقيل لها إنك قتلت رجلا مؤمنا من الجن الذين قدموا على رسول الله. فقالت لو كان مؤمنا ما دخل على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها ما دخل عليك إلا وأنت متقنعة، يعني كنت مستترة لبسة وكل حاجة، وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشة فزعة واشترت رقابا فأعتقتهم. الجامع لأحكام القرآن الجزء 16 من 214 ل 215 ذكره أيضا الممشبلي في أحكام الجامع، ورواية عائشة معروفة في صفحة 89 إلى آخره. يقول أبو بكر الجزائري وهو حبيب وصديق حفظه الله، ظهور بعض الجان لبعض الناس ومخاطبتهم إياهم، وهذا أيضا متواتر الأخبار، متواتر الأخبار، بحيث يعد إنكاره غباء وجهالة. أنا بقول له غباء، الكلام الشيخ أبو بكر الجزائري، أنا اللي مش بقوله ده الشيخ أبو بكر يقول له غباء وجهالة أو مكابرة وجحود. نعم. لا يرضاها العاقل لنفسه، ما يبقاش إنسان عاقل. صحيح. مش عاقل. صحيح. عقيدة المؤمن صفحة 211. دكتور عمر أشقر. نعم. أنا جيت الطيارات كلها من قيادات الإخوان لكن علامة. صحيح. قال دكتور عمر أشقر رحمه الله: أحيانا تأتي الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة، بل تتراءى له في صورة إنسان، وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم. نعم. وقد تتشكل بصور غريبة إلى آخر أن قال: وقد ذكر القدامى والمحدث من هذا شيئا كثيرا لا مجال للتكذيب والطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر. عالم الجن والشياطين صفحة 119. لا أنا أقول لك على حاجة، ما ذكره شيخ الإسلام إيه اللي بدأ، ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكره عبد العزيز بن محمد السلمان وهو سعودي. نعم. في موارد الظمآن لما كان الجن نائما ورأى عرشا وعليه نور في الحجرة وقال: قم يا جيلي أنا ربك. نعم. وقد أحللت لك ما حرمت على العباد. قال: اذهب يا إبليس. فانبجس العرش. نعم. اللي بقولك ما ينفعش القبض عليه بل بالرقية. فانبجس العرش وانطفأ النور، اتدمر. نعم. شيطانه اتدمر. ومن أعلمك أن الشيطان إلى آخر الرواية. بل خد شيخ الإسلام تيمية صفحة 102 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رحمه الله، يتحدث عن ساحر كان بمصر لما أتته المنية قال لخادمه: إذا أنا مت فأنا الذي سآتي وأغسل نفسي وأكفن نفسي وأدفن نفسي. هتيجي تغسل زي دي الحارس وقف لقى ميته، لقى واحد داخل عليه هو ما هو الشيطان بيتشبع عشان يفتن الناس. صحيح. بشكله هو دخل غسله وكفنه واشتاله وراح وداه. إنسان ولا مش إنسان؟ إنسان. غسل واشتال مية وعمل وكل ده ولا؟ أنا بسأل الأخ إن كنت أعلم من ابن تيمية حبيبي، وأعلم من ابن القيم يا حبيبي، وأعلم من الأئمة الأروع يا حبيبي، وأعلم من ابن باز وابن عثيمين يا حبيبي. أم كلهم يا شيخ. الجريدة اللي أنت كتبت فيها أنت والشوية اللي معك دولا كبر عليها أربعة. ماشي شيخ محمد. عايز بس أقول حاجة فهمت الشيخ، إن كتاب السحر والحسد إن الشيخ محمد طول الشعر يتكلم في الموضوع ده في صفحة 38 و39 و40 في قانون التشكل. طب الكتاب ده شيخ محمد ده الناس تركز معانا في كتاب السحر والحسد. طب خد مني بقى اتفضل. ده الجن ممكن يخطف واحد كمان مش يشكله مسكك اهو وانت بتتمسك وانت بتمسكه ويقبض عليك. كتاب ده ايه؟ جيب يا حماد ارواء الغليل تحريك احاديث منار السبيل الشيخ الالباني. الشيخ الالباني الشيخ الالباني اهو مش كلام الزلباني. الشيخ الالباني شوف يا سيدي، انا عندي الجزء 6 صفحه 150 151 حديث عندي 1709 رقمه. قال عبيد بن عمير: فقد اهو فقد رجل في عهد عمر، عهد عمر بن الخطاب رجل فقد ما عرفش لاقينه. فجاءت امراته الى عمر زوجته قالت لعمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، قالت له جوزي فقد ما عرفش لاقينه خالص. فقال: انطلقي فتربصي اربع سنين. انتظري ما قلتش بعد اربع سنين خلاص تشوفها. ففعلت ثم تتقال انطلقي فاعتدي اربعه اشهر وعاش لمده العده. ففعلت ثم تتفق قال: اين ولي هذا الرجل؟ فين الولد تاع الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها. اللي هو ابو الولد دي فطلقها. فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شئت. فتزوجت. ثم جاء زوجها الاول فقال له عمر: اين كنت؟ فقال: استهوتني الشياطين فوالله ما أدري، يعني خذوني، رواية طويلة قوي، خذوني وأسروني عندهم وما تفكتش إلا الآن. ورواه والشيخ رحمه الله قال الحديث حسن أخرجه البياض 745 أعود أقول الحديث صحيح أخرج مش حسن صحيح أخرجه البياض 745 446 لو قعدت أقول الحين لن أنتهي على الإطلاق ده أمر أعظم من مني بحكي لك بس أنا اللي ساكت يعني لكش الزوج بساكت كذا يا حبيبي في الأثر هاشويك وأليك في علم العقيدة هاشويك وأليك واعرف قدرك أنا محب للمملكة ومتعملش بقى فتنة تقول لي مصري وسعودي المصري سعودي والسعودي مصري كلك لشق واحد الله يعزكم طيب احنا هننتقل للجزء الثاني في فضيلة الشيخ ان للاسف شديد بعد ما حصل الهجة دي اتباع زكريا بطرس في فضيلة الشيخ والوهابي محمد الزغبي بيقول كذا وكذا وكذا لكل اتباع زكريا بطرس هذا الملوح او المشلوح الجزء ده خاص لكم انتوا بس اذن لي اتفضل يا شيخ اذن لكم نرجع بقى ايام اضواء الزهر سبحانه كده هو زكريا واوقعه الله انتوا طالعين لي تاني ما انا دخلت لقيت المواقع نعم. انا مش وهابي حاشاني ان اكون وهابيا او البانيا او تيميا انا مسلم نعم. هؤلاء علماء اجلاء احمل ترابهم وما نقلوها طبعا من الشيعة نقلوا ترجع الشيعة برضو تعال للي بتوع زكريا نعم. طبعا الاقباط لهم من البر صحيح. لهم من القص لهم من الإحسان وعايز أقوله يا جماعة زي ما عندنا في الدين الإسلامي الجن وبيتشكل برضو عند الأقباط عند النصارى لا ناكس فيش يعني نفس اللي احنا قلنا ده ده أوسع موجودة في أوسع. عقيدة النصرانية أوسع وفي الكتاب المقدس دي مفاجأة على فكرة لبعض الأباء الكنيسة لما نعلمهم مش عيبة انه يتعلم انا بقول حضرتك مفاجأة لبعض أباء الكنيسة لا. اللي بيخش اللي هدموني حناية. برضو انا شفت اللي هدموني على النت مش عيب يتعلمه ما كان زكريا بياخد منه ويرجع ما كانش عامل مش عيب تعال كده اوانا من الكتاب المقدس ذكر الجن في الكتاب المقدس سفر اللاويين إصحاح 19 عدد 31 لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم سفر اللاويين إصحاح 20 العدد 6 والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع اللي تزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس إلى آخره سفر اللاويين إصحاح 20 عدد 27 وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة ملموسة ملموس ممسوس يعني فإنه يقتل بالحجارة يرجمون دمه عليه الله. يعني ما تلاقي واحد ممسوس وعليه جن احنا عندنا بنقرأ عليه لقطة شرعية ربنا يشفيه لا ده بقى الدينه لغاية ما تخلص عليه ليه لك لأن الجن ساكن داخله نعم. معي طيب يعني الشيطان ساكن جواه سفر التثنيه صحيح 18 عدد 11 ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموت سفر صموئيل صح 28 عدد 3 ومات صموئيل وندبه كل إسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته وكان شاول قد دفع أصحاب الجن والتوابع من الأرض بسرعة جدا سفر صموئيل صح 28 عدد 7 قال شاول العبيدي فتشوا لي عن امرأة صاحبة جان فيها إيه جان فأذهب إليها وأسألها قال له عبيدة اللي هو بينطوا عنه عبيده اللي هم العبيد no. اللي هم احنا بنسمع عندنا غلمان no. فقال له عبيده هو امراه صاحبه جان في عنده سفر صموئيل اصحاح 28 ايضا 8 فتنكر شاول ولبس ثيابا اخرى راح لها ايه زي ما احنا بنقول يعني متنكر وذهب هو ورجاني معه وجاءوا الى المراه ليلا وقال اعرفي لي بالجان يعني اعرفي لي بالجان واصعدي لي من اقول لك سفر صموئيل اصحاح 28 عدد 9 المراه قالت له بقى هو ذا أنت تعلم ما فعل شاول كيف قطع أصحاب الجن والتوابع من الأرض فلماذا تصنع شركا لنفسي لتميتها لأن معروف أن معها جن وبسكت بها بيضيعها سفر الملوك الثاني إصحاح 21 عدد 6 وعبر ابنه في النار وعار وعاف وتفاءل واستخدم جانا وتوابع وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 10 عدد 13 فما تشاول بخيانتي التي بها خان الرب من أجل كلام الرب الذي لم يحفظه وأيضا لأجل طلبي إلى الجان للسؤال سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 33 عدد 6 وعبر بنيه في النار في وادي بني في النوم وعافى وتفاءل وسحر واستخدم جانا وتابعة وأكثر عمل الشر في عين الرب لإغاظته تعال بقى تشكل بقى سواء شيخنا شف في كلمه مرتبطه دلوقتي الجن والتوابع التوابع. يعني في حاجه ثانيه غير الجن عن اكتشافها بقى التوابع الجن هنعرفها في التشكل تشكل الشيطان في النصرانيه مع الاحترام طبعا, طبعًا. لما عند القوم انا بقول عندنا كلام صحيح وانا بذكر اللي عنده رساله بولس الى اهل كورنثوس الثانيه الاصحاح 11 عدد 14 15 طيب ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور دي ترجمه ايه فان دايك. طيب، وده اللي عامل القلب بتاع الزهورات كله، واتكلم عليه الدكتور حنيه عبد المسيح وبعض الناس. فليس عظيما بوستن. ان كان خدامه ايضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب اعمالهم. نعم معي، يبقى في تشكل من ده كلام بولس. نعم، الرسول بولس عنده يقول مفسر الكنيسه الاول القمص، تدرس يعقوب مالطي في تفسيره لا حاجه، فان هؤلاء الكذبه يمارسون اعمال ابيهم الكذاب اللي هم ايه، الشيطان وابليس اللي في التشكل. نعم، ابيهم الكذاب والمخادع ابليس. نعم، الذي يغير شكله الى شبه ملاك نور. بيغير شكله ايه الى شبه ملاك نور. تمام، يعني ممكن يتغير لشكل ملاك نور. ملاك نور هو اللي عامل القلق اللي عامل. لقد ظهر لأول أم اللي هي حواء. نعم، كمن يقدم لها مشورة صالحة، يعني ظهر لها عليه رجل صالح، عليه ملاك يقدم لها النصيحة والمشورة وينير ذهنها لمعرفة حقائق مجهولة بالنسبة لها، فخدعها وقادها إلى العصيان. نعم معايا كده؟ نعم. طيب، يتشكل عدو الخير بكل الطرق للخداع، تارة يتحدث خلال حية ماكرة، دي هتحوى حية ماكرة، حية ماكرة يعني حيوان. تمام، وأخرى يظهر كأسد زائر، حيوان. وثالثة كملاك نور، حيوان برضه. تمام، عندنا ثلاث صور، عايزين حتة إنسان برضه إن شاء الله في الدنيا. طيب طيب، نيجي بعد هنا، ده كلام تدوس يعقوب مالطي في تفسيره لكلام بولس. نيجي للأنبش نودة. نعم، بكل احترام طبعا أهو، وبننقل زي ما بننقل عندنا القلم المعلم الأول للكنيسة المصرية الآن. أنا بفهمهم إنكم لو قرأتوا له. نعم، هتفهموا، ما تكتبوش على اللي عندي. الأنبش نودة في عظات مكتوبة، الأنبش نودة الثالث تاريخ عظة الأربعاء 6 أكتوبر 2010 بالقاهرة، منشورة على موقع الأنبتاكلة، عظة بعنوان الشيطان يقول. بيقول إيه بقى؟ منشورة الأنبتاكلة. أيضا الشيطان عنده القدرة على الخداع والتنكر. نعم، يعني التشكل والتشبه. قيل عنه أنه يستطيع أن يظهر في هيئة ملاك من نور، واحد ملاك نور. قيل عن راهب متعبد جاءه الشيطان في هيئة ملاك وقال له أنا الملك جبرائيل أرسلني الله إليك، فرد عليه الراهب القديس قائلا أنا إنسان خاطئ لا أستحق أن يظهر لي ملاك، لعلك أرسلت إلى غيري وأخطأت الطريق. جميل، ملاك نور برضه. الراهب القديس رد عليه يعني قال أنا إنسان خاطئ كما تعلم. نعم، وفي أحد المرات ظهر الشيطان لراهب متوحد في الجبل، يعني وحداني عايش لوحده في الجبل، وأظهر له مركبة نارية. يعني كمان بيقدر على انه يزب بعض الحاجات اللي سمع. جميل، اطبق طائره. جميل، مركبه ناريه. وقال له الرب راى اعمالك الصالحه. نعم، جايب له مركب. ما انا كنت دلوقتي بقول على الجيل ايه، جاي له عرش وعليه نور. نعم نعم صحيح. بتاعنا هنا لا، انا جايب له مركب من النار، مركب من النار مش نور دي. المهم قال له ايه بقى، جاب له مركبه ناريه وقال له الرب راى اعمالك الصالحه العجيبه وقرر ان يرفعك في مركبه من نار مثل ايليا الوائمين تقيلين. وقد أراد الشيطان بذلك أن يجعل الراهب يصدق هذا الكلام ويضع رجله في هذه المركبة الوهمية عشان يسقط وينتهي ويقوم واقع وباتل وحرق وخلاص. وقد يظهر الشيطان بصورة في صورة صديق ينصحك. جميل، نصيحة تتسبب في أذيتك. معايا كده؟ نعم، زي ما حصل مع حواء، جلب سلطة للصالح ونصاد، هو جلب صوت حي زي ما حضرتك قلت، في سلطة للصالح. نعم، وبينصح وكيف. المهم، وقد يقوم بعمل آيات ورؤى كاذبة وأحلام كاذبة من كتب الآباء القديسين. نخش بقى آباء القديسين، كتاب بستان الرهبان صفحة 156 حسب الطبعة الإلكترونية من سيرة الآب باخوميوس. وبعد أيام قليلة لما رأى الشيطان أنه جانح لخداعه، تشكل بصورة امرأة جميلة جدا. نقف بقى هنا يا شيخنا، امرأة يعني انسان، اول تشكل افق في السنة الوهبان، وجميلة جدا. متزينة بثياب فاخرة، وجايبة كمان ثياب. نعم، يعني مش جسم بس، يعني مشتري كمان لبس وجايب. نعم نعم، ممكن من باريس او من غير. المهم، فجاءت اليه وقرعت بابه. نعم، يعني انسان هي وتقرع شيء حسي. نعم، زي بقول لك لما تمسكش ولا كده حسي، لبسه وبتخبط وهتتكلم وهتعمل كل حاجه عشان زكريا ياخد باله. حينئذ لعبت عليه افكاره. نعم، فاول على معاشرتها، قال لك خلاص قاعد في الزنا بقى والعياذ بالله اهو، ومد يده نحوها ليتم الفعل النجس، فلوقته باغته الشيطان وسرعه على الارض. ده بخوه. نعم، بخوه. طيب، ما من كتاب بستان الرهبان، وعلى فكره الكتاب ده موجود في كل المكتبات. طيب، اخر حاجه، انا مش عارف ولا نكتب اول لسه كتير عشان اخش على الروافض. نعم، كان رجل علماني معه ابن فطين، كبر الصبي ونشا رهبنا يعني عشان. نعم، راهب يعني، ودخل الى البريه الداخليه واقام به. فلما تم 20 يوما ظهر له الشيطان الذي كان يقاتل في صوره امراه سوداء منتنه الريح. نعم، حتى انه لم يطق رائحته. يعني هنا ثاني ضد تجسد الصوت بالشكل نعم باريس حطها بتاع بيسموها يا محمد كولونيات البفنات يعني تفهم يعني مش عارف الحاجه حط بقى روائح ملاش حل هنا بقى حط زرنيخ المهم طبعا بقول اهو بعد كده كتاب مستند روبان صفحة 35 كان خصيص خلال قد أعطي نعمة من الله أن ينتظر أرواح النجس عيانا ينظرها يعني عيانا وذات يوم بينما كان ذاهبا إلى الكنيسة ليكمل الصلاة جماعة ذا بينظر جماعة من الشياطين خارج جماعة من الشياطين جماعة مش واحد يعني مش واحد خارج قلية أخ ووجد بعضهم في شكل نساء مجموعة منهم شكل نساء طبعا برجعوا لجماعة برجعوا لجماعة طبعا عنده هنا من سلطة خد السمعان هيدر الأسواني ظهر له الشيطان مرة وبيدي سيف مسلول ويريد قطع يدي نقف يا شيخ محمد فصرخ القديس إلى الرب فاختفى عنه الشيطان يعني الشيطان ممكن كان يمسك ويقتل وقنا ده كان لسه داخل يقتله ويبارس وصرخ قال يا رب خلاصته احنا بنقول اهو ما عندنا عند القوم نعم احنا بس هناخد سلطة الشيخ بعد كتاب عشان محدش يفهمنا خطأ ما عندنا شوف كان لسه قد ايه ولا 100 دليل بس يا رحمة من زكريا هناخد ولا 100 جليل نعم بس أكد شيخ محمد ان كتاب سنوات مع أسئلة الناس كتاب الأب البابا شنودة برضو بيتكلم في صفحة هنجيب لحضرتك حالا ده شيء شكل الشيطان شيخ محمد صفحة 60 استاذن حضرتك بس أسئلة مع كتاب سنوات مع أسئلة الناس بتاع البابا شنودة ما هو شكل الشيطان السؤال وعندما ظهر السيد المسيح في التجربة على الجبل هظهر بصورة واضحة معروفه لما ظهر على الجبل وقال له يسوع ان خطر سته لسد ملكته هذا الملكوت في بعض بيدرس ومن الرب محمد اول حاجه مفاجاه في بعض الاباء في بيدرسوا في الكنيسه يقول لك ما ظهرلوش طيب نشوف بقى البابا شنودة ليه للشيطان الجواب بتاع البابا شنودة الشيطان روح ليس له شكل لكن يمكنه ان يتخذ لنفسه شكلك يعني يتشكل هون او جاب عده ادله على ذلك خلاص المساله طبعا مع احترامنا التام بيقول اذا موجود في الاسلام تشكل الجن والشيطان موجود في النصرانيه تشكل الجن والشيطان بكل احترام ندخل بقى على الروافد برضو مرة تانية ان الروافد قاموا بحملة برضو عشان يعرض الشيخ محمد الزغبي بعد ما نشر الموضوع وللأسف الشديد ساعدهم الإعلاميين اللي هم ما نشروش حق رد مكفول ايه اللي عند الروافد يا شيخ محمد بقى انا خلصنا النصانية وبعد ذكر قاعدين متضايقين من جميع احبابي اللي لهم خلفية بالشبكة العنكبوتية نعم قطعوا الحلقة دي قطعوها واجعلوها على اليوتيوب نعم الامر الثاني بطلب من كل أحبابي زي ما عملوا عننا في أكثر من 300,000 موقع وصفحة واتحد الروافض مع أتباع زكريا بطرس من الصليبيين مع العلمانيين من الجزيرة العربية ومصر أنا بقول لكم تعالوا نثبت لهم أن إحنا معتصمين وأقوياء انشروا دي في كل المواقع في كل المواقع بإذن الله الجن عند الشيعة نعم. نبدأ أول حاجة الشيعة دول بقى ما لهمش حل بقى يعني المشترك كانوا يستخبوا ويسكتوا يتكسفوا على فكرة بيوقعوا الموقع بتاعي الصبح مرة وبالليل مرة وحصل اختلاف في القناة أدخل خالص ولا أحط فيه أي حاجة لأن قبل الفطار وبعد العشاء المهم الجن عند الشيعة سؤال هل هناك مخلوقات تسمى بالجن أم أن ما نسمعه للجن وغير صحيح وخرافة الإجابة للشيعي صالح الكرباتي منشور على موقع مركز الإشاعة الإسلامي لدراسات البحوث الإسلامية قال ليس هناك أي خلاف بين المسلمين في وجود الجن تمام وهو عد نفسه من المسلمين المهم ذلك لأن الله عز وجل صرح بخلق الجن في آيات عديدة من القرآن الكريم تمام أما الجن في الأحاديث الشريفة جاء ذكر الجن وبيان بعض صفاتهم من الكثير من الأحاديث الشريفة ومن خلال دراسة هذه الأحاديث يتبين لنا بأن الجن قد يؤذون الإنسان ويضرونه وفي ما يلي نذكر نماذج من هذه قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عندهم يعني إن الجن سموا جنا لاجتنانهم عن الرؤية إلا إن أرادوا الترائي إلا إذا كنا هم اللي عايزين يشكلوا يعني يتشكلوا يشكلوا ده عند الشيعة بما جعل الله عز وجل فيهم من القدرة على ذلك نعم. في بحار الأنوار الجزء 60 صفحة 313 وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرع أحدكم ثيابه فليسمي بسم الله لئلا تلبسها الجن يعني الجن بالشكل ويلبس لأنه له كتاف وله ذراع وإلا يلبس الزهر طيب المهم فإنه لم يسمي عليها لبستها الجن حتى تصبح بحرب أنوار 63-74 أقوال العلماء في الجن طيب لا خلاف بين الإمامين بل بين المسلمين عندهم عامة في أن الجن والشياطين أجسام لطيفة يرون في بعض الأحيان ولا يرون في بعضهم ولهم حركات سريعة وقدرة على أعمال قوية وقد يشكلهم الله بحسب المصالح بأشكال مختلفة وصور متنوعة نعم. لأشكال إيه؟ مختلفة صور متنوعة. يعني متنوع. إنسان والأخ وحيوان. تمام. نعم. كما ذهب إليه السيد المرتضى رضي الله عنه. السيد المرتضى. أو جعل لهم القدرة على ذلك كما هو الأظهر من الأخبار والآثار. يعني أو يكون ربنا اللي يديهم القدرة على الحاجات دي. نعم. هم بيعملوها من قبل نفسهم. ده في بحال أروى 63 3 80. تعال بقى هنا الحلاوة هتيجي. الإمام علي يواجه الجن. يبلغ قصة هي أعتقد من كليلة وجن. الإمام علي يواجه الجن في كتاب الإرشاد في معرفة حجة الله على العباد تأليف الشيخ المفيد الإمام عبد الله محمد بن محمد بن نعمان العكبر البغدادي تحقيق مؤسسة آل البيت لحية التراث الجزء الأول صفحة 339-340 ومن ذلك ما تظهر به الخبر من بعثة رسول الله إلى وادي الجن إن رسول راح عند وادي الجن. نعم. وأخبره جبريل بأن طوائف منهم اجتمعوا لكيده هيجتمعوا لكيد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ يقول لك فروى محمد بن أبي السري التميمي عن أحمد بن الفرج عن الفلان عن خفلان بيعمل لك سند يعني وكله كذب. المهم إلى آخر عن ابن عباس رحمه الله قال لما خرج النبي إلى بني المصطلق جنب عن الطريق وأدركه الليل فنزل بقرب واد واحد فلما كان في آخر الليل هبط عليه جبريل يخبره أن طائفة من كفار جن قد استبطنوا الوادي يريدون كيده وإيقاع الشر به. المهم إلى آخره مش النبي بقى اللي يروح يواجههم لا يوم النبي جاب علي بن أبي طالب لأن علي بقى وعندهم بقى وكل نعم عاد نعم نعم صحيح يعني أنت الفلانية مستعين بالله على دول لأن الشياطين هتكد لك وكذا. يوم علي واخد معاه مجموعة من الرجال نعم. عدد اللي هو ذكره هنا وبعدين لما خدوا هناك لا أم علي قالوا ما تحركوش من مكانكم وراحوا عند الجن وبعدين هم جايين يظهروا علي بن أبي طالب بعد شفت لما كانوا بيقولوا فابو زيد يضرب كده ينزل 100 يضرب كده يطلع 100 وعند النصار شمشون بيهز رمح شمشون ده شمشون ده طلع كده غلبان المهم المهم أحد يخلص هم سمعوا الهيصة بعد ما خلص قالوا خفنا عليك الله لا لا تخافوا عليه ازاي ده أول ما قلت لهم أنا علي وصي النبي نعم شفت اللعبة أيوة أيوة تدليس هو تدليس الوصي نعم الوصي وصي من يالا تويا المهم قال لك قعد تضربهم يمين وشمال فما لبث الأشخاص حتى صاروا كالدخان الأسود خلصت عليهم نعم. خلصت عليهم عدي بالفشرة دي أصل الحيوانات عند الشعب عايز الجمهور من حكش بقى فكرة أن ممكن الأطفال يتفرجوا على الأشخاص أيام مرحة ربنا خضر نبكي والنهاردة نضحك عليهم أصل حيوانات عند الشيعة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا قال الفيل مسخ الفيل ده إيه؟ أصله اتمسخ مسخ. كان ملكا أيوة إيه؟ زناء حتى على فكرة في اللغة العربية اللي تصرفها كذا نعم. يعني أفهمت إزاي؟ أيوة. يعني كان ملك بتاع الزنا ملك أيوة من ملك نعم. بدي كده إيه؟ أم ربنا عمله الفيل ده ماشي حسب اللي زنا بيهم شوف ماشي والذئب مسخ برضو كان ايه لكان اعرابيا ديوسا كان اعرابي ديوس قام عامله ذئب كده ماشي والارنب مسخ فيل وديب كان الارنب كان ايه انا كانت الارنب دي كان امراه تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها الله الله يديك انا كان واحد الله احنا عدي وتحف على الزغبي والوطواط مسخ برضو كان يسرق تمور الناس والقرده والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتنوا في السبت. طيب والجريت والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر طب الله دي كده طيب وبعدين والفأرة وهي الفويسقة والعقرب كان نماما كان واحد نمام أم ربنا عامله عقرب دي كده والدف والوزغ والزنبور كان لحاما عارف لحام يعني ايه اللي هو لحام عند اهل الشام لا يعني جزار جزار ايوه بيبيع لحمه بيبيع لحمه لحم خالص كان يسرق في الميزان بدل ما يبيع لك الكيلو لحمه يبقى كيلو الا ربع ايوه قلت لك الكافي جزء 6246 على 14 وسائل الشيعة 24-95-124 ويقول احد المعممين وهو الشيخ حسين الفهيد هذا ليه مقطع مهم جدا في تسجيل صوته على اليوتيوب على اليوتيوب ناس فرع عليه النهارده بيقول ايه الله أيوة. العظيم الله يشفيه بيقول ان اصل العصفور كان حيوانا اكبر من النعامه واسمه فور جميل اللي احنا بنتكلم عن ايه على العصفور كان اسمه فور اكبر من النعامه الراجل نعم. ده بيقول كان حيوان اكبر من نعامه بس اسمه فور نعم لكنه عصف عصى ربنا. عصى في ايه؟ اتأخر في الإقرار بالولاية لعلي ولولاد علي رضي الله عنه وارضاه. معايا زي كده؟ نعم. فقالت له المخلوقات كله زعل منه لأنهم أقروا. قالوا له وقتها عصى فور. العصفور. خلي بالك. المفترض يقول له ايه؟ انت عصيت يا فور. انما عصى فور بيفكرنا بأمير ابن الصغير ما بعرفش يجمع كلام كويس. عصى فور فصار عصفور. عرفنا اصلي عصفور. جميل يا شيخ. ده على فكره نحفظ نبعت لعالم الحيوان الحاجات دي يا شيخنا عشان يدرسوها للناس. شوف اللي يجي علينا الله مستعان يتحمل بقى اللي يحصل له في العلم الشرعي وقال الله وقال الرسول. الله مستعان. يا عم الشيخ محمد أيوة. انا اقول لك الحاجه في نهايه الكلام. تفضل. اختم من كتاب فضيله الشيخ الشعراوي رحمه الله هو سحر سحر الحسد دي صدر عن اخبار اليوم شيء تشكل صفحه 39 الاخر خلق الله سبحانه والشياطين من نار ولم قدر على التشكيل اللي هو التشكل يعني. فالشيطان من الجن يستطيع ان يشكل في اي شيء يدخل في قانون رؤيه الانسان ثم يقبل رحمه الله فيقول فالشيطان في صورته الطبيعيه لا يمكن ان يراه الانسان لانه فوق قدره قانون ولكنه اذا تشكل في شكل انسان او حيوان مثلا امكننا ان نراه. وبعدين يوضح الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول والشيطان عندما يتشكل في صوره ماديه فان قوانين الصوره التي يتشكل عليها تحكمه فاذا تشكل في صوره انسان خضع لقوانين الانسان فاذا اطلقت عليه النار فانه يموت فورا بالنار. ويبقى انسان قدامك كده ميت كده زي اي ذبح الجاموس اللي انا قلت. يؤكد كلامه في فصل قانون التشكل صفحه 40 نفس الكتاب يقول الشيخ رحمه الله اذا فالجن له القدره على التشكل ولكنه يحكم قانون ما تشكل به فاذا تشكل كانسان امكنك ان تمسك به. الشعراوي اللي يقول رحمه الله استنى على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الراجل مستني الدليل ان تمسك به اهو اللي قاعد يتهكم اهو ان تمسك به مش كده بس يا شيخ محمد وان تقتله بعد ما تمسكه اقتله كمان زي الحيه ما اتقتلت وزي ما الثاني اللي قالوا هاخدك للنبي الى اخره. شوف يا سيدي ولا يستطيع ان يفلت من قانون التشكل ولذلك فان شياطين الجن اذا تشكلت في شكل ما يكون ذلك للحظه او للحظات ليه خايف انك تمسكه ولسه على قانون التشكل تضيعه بحيث لا يستطيع الانسان ان يمسك به. خلاص المساله بقول لاهلي بقى كده الامور وصلت لان ما بقولكوش ان الجن بيمشي عليه الجاموس عشان يذبحه ناكله الجن لا يرى انه راكم مواقبين من حيث لا ترونهم لكني بينت لكم وعامه هي كانت يعني حلقه متروسه ماده علميه وفي نفس الوقت انتم انبسطتوا ان شاء الله. قبل ما ننهي احنا كنا بس قلنا حاجه بسيطه ان حضرتك لما اتكلمت على الجزء بتاع النصرانيه في الجن والتوابع ده كتاب اسمه يا شيخ محمد السحر والجن في مملكه الشيطان والعلاج الروحي للاصحاب من منظور مسيحي بقلم جوزيف بطرس واخنوخ سمعان. شيخ محمد الكتاب ده طبعا حضرتك عارف كان بيتكلم عن القرين والطبيعه والعفريت وعامل البيت كله عنده الكتاب ده ليهم يعني الجن والعفريت والقرين والطبيعه ولكن مع الاحترام والتوقير صحيح. قلت الشيخ الحلقه خلصت ممكن دلوقتي حضرتك بقى ان شاء الله تعالى خطبه الجمعه القادمه لفضيله الشيخ محمد في مسجد التوحيد بشربين محافظه المنصوره. الحد الجاي ان شاء الله تعالى بقى انا هفضل اكون بره والزميل العزيز الاستاذ احمد بدوي هيكمل الحلقه ان شاء الله او هيبتدي مع الشيخ محمد يوم الحد الجاي. فالشيخ محمد ويوم الثلاث بامر الله تعالى الشيخ متواجد ان شاء الله على قناه الذهبي. يوم الاثنين الشيخ هيعتذر يوم الاثنين جاي حضرتك هتعتذر على الحلقه بتاعت صفا اي نعم عشان حضرتك عندك درس ان شاء الله تعالى هيبقى في منطقه الخصوص. فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير. ممكن دلوقتي فضيلة الشيخ يعني اعتقد ان النصارى والشيعة والعلمين عاملين اجتماع سري وابتدوا لا لا انا اقصد اتباع زكريا بطرس واتباع نعم طبعا احنا بنتكلم على ديننا او يستهزئ نعم. انا شريب من دي. فضيلة الشيخ محمد جزاك الله عنك كل خير. حان الان انت يعني تمد رجلك شيخنا ونشرب الشاي بقى شيخنا. ربنا يحفظ مصر. اللهم امين. اللهم امين. ربنا يحفظ مصر. ربنا يحفظها. اللهم امين. اللهم امين. فضيلة الشيخ اعزائي المشاهدين قناة الخارجية هنسيبكم واحنا نشرب الشاي عن فضيلة الشيخ بقى. جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.